قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليم. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد. لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد، وتجيب عما يسأل حيران فيه وعي الرشيد. لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد، وتجيب عما يسأل الحيران فيه وعي الرشيد. من أين جئت وأين أذهب؟ ما خلقت وهل أعود؟ من أين جئت وأين أذهب؟ ما خلقت وهل أعود؟ لما خلقت وهل أعود؟ قل للذي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد. فتشيع في النفس اليقين وتطرد الشك العنيد، وتعلم الفكر السوي وتصنع الخلق الحميد. فتشيع في النفس اليقين وتطرد الشك العنيد، وتعلم الفكر السوي وتصنع الخلق الحميد. وترد للنهج المسدد كل ذي عقل شرور. وترد للنهج المسدد كل ذي عقل شرور. عقل شرور. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد. تعطي حياتك قيمة رب الحياة بها يشيد، فتعيش في الدنيا لأخرى لا تزول ولا تبيد. تعطي حياتك قيمة رب الحياة بها يشيد، فتعيش في الدنيا لأخرى لا تزول ولا تبيد. وتريك وجه الله في مرآة نفسك والوجوه. وتريك وجه الله في مرآة نفسك والوجوه. مرآة نفسك والوجوه. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد.